بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. واذا قطع بعض لسانه او ماله او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي هذا الفصل بيّن رحمه الله تعالى بيّن أحكام الجناية على بعض العضو. الباب الذي قبله بيّن ماذا؟ العضو كاملا، يعني إنسان جاء وقطع اللسان كاملا. هذا الباب السابق، يقطع الإنسان الباب يقطع اللسان كاملا، أو يقطع الشفة كاملا، أو يقطع الأذن كاملة. في هذا الفصل هو مفرع من الباب الذي قبله، وهذا من يعني دقة الفقهاء رحمه الله تعالى أنهم يذكرون الأصل ثم ما تفرع عنهم. فهنا ذكر رحمه الله تعالى بعض أعضاء الجسد التي يمكن أن يحصل القود فيها والجناية عليها. قال: وإذا قطع بعض لسانه. طبعا جمهور العلماء رحمه الله تعالى، هذه مقدمة، جمهور العلماء رحمه الله تعالى يرون أن القصاص يكون في بعض الأعضاء. فلو قطع إنسان ربع اللسان فإنه يكون فيه القصاص، وهذا يعني ما عليه جماهير جمهور العلماء رحمه الله تعالى على ذلك، وإن كان فيه خلاف من بعض العلماء. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: والجروح قصاص، فيشمل ذلك العضو كاملا أو بعض العضو. طيب، أيوة. وإذا قطع بعض لسانه أو ماله أو شفته أو حشفته. إذا قطع بعضه، إذا قطع بعض لسانه، أو إذا قطع بعض لسانه، أي الجاني قطع بعض لسان المجني عليه. هنا يقدر ما القدر الذي قطعه؟ وقال يقدر بالأجزاء. لاحظ في نهاية الكلام قال يقدر بالأجزاء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نصف اللسان، ربع اللسان، ثلث اللسان، خمس اللسان؟ لا بالحجم. في فرق ولا لا؟ في فرق، لأنه هذا يكون لسانه صغير والثاني لسانه كبير أو طويل. لأن كلمة لسان الطويل غالبا تقال على من كان بذيء اللسان، فلا أي ما كان لسانه طويل أو كبير، فالعبرة بالجزء لا بالحجم. واضح؟ لأنه ربما هذا الذي قطع منه، الذي لسانه صغير، قطعت منه قطعة، لكن القطعة الصغيرة هذه نصف لسانه. فلو قطعنا نفسها من صاحب اللسان الكبير لم يؤثر فيه شيئا. وهذا من دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، حتى يكون هناك تماثل. وحتى من التفاصيل التي ذكروها ينظر في القدر الذي قطع من اللسان، كم حرف أسقط. إذا قطع مثلا الجزء الأعلى مثلا من اللسان أو طرفه ثم نجعله يتكلم، كم حرف أنقص، وتحسب الدية، تفصيلات عميقة جدا، كلها من أجل ماذا؟ حتى يحققوا التماثل في القصاص. نعم. قال: أو مارنه. المارن قلنا ما هو؟ ما لان من الأنف، يعني هذه الوصلة اللحمة هذه، فينظر فيها إن قطع ربعها، إن قطعها كاملة، إن قطع نصفها، فهذه يمكن المماثلة، يعني يمكن القود فيها والمماثلة فيها. نعم. أو شفته. كان تقطع شفته العليا أو السفلى أو ربعها أو نصفها أو نحو ذلك، فيقتص منه. وهنا طبعا المراد بالقصاص هنا حتى يحصل الألم، حتى يحصل الألم لمن فعل ذلك الأمر. وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي مسألة التخدير في القصاص. لو أن جانيا يعني مثلا قطع أذن شخص أو قطع أي شيء منهم، فهل يجوز التخدير؟ فالآن نريد أن نفعل ذلك بالجاني قصاص، هنا قال العلماء أنه لا يجوز التخدير. لماذا؟ لأنه لا بد أن يشعر بالألم مثل ما فعل بالمجني عليه. إذن الألم مقصود، الألم مقصود. نعم. أو حشفته أو ذمه. أو حشفته، الحشفة هي رأس الذكر، وهذا مثل لو أن طبيبا تعمد قطع الحشفة. الآن هو طب الحشفة، يمكن واحد يقول ذكر المصنف قبل ذلك مسألة الذكر، نقول ما ذكر مسألة الذكر هذا العضو كاملا، وهنا يتكلم عن ماذا؟ عن بعض العضو، فذكر الحشفة، ما في شيء جاء زيادة رحمة الله تعالى عليه. قال أو حشفته، الطبيب الآن يتعمد أن يقطع هذه الحشفة فتقطع منه، أو يعتدي غيره عليه. و سبحان الله، الفقهاء رحمه الله تعالى اطلعت على كلام بعض أهل العلم رحمهم الله، يقول أن الحشفة هذه فيها أكثر من 400 حكم فقهي يتعلق بها، فقط في مسألة النكاح ومسألة الدخول والطهارة ومسائل كثيرة جدا، كثيرة جدا، أكثر من 400 مسألة جمعها بعض أهل العلم رحمه الله تعالى. أيوه. أو أذنه، أو أذنه أذن مثله يقدر بالأجزاء، أو أذنه سواء كانت الأذن كاملة أو قطع جزءا من الأذن، كان يقطع الشحمة، تعرفون هذه تسمى بشحمة الأذن، لو أنه قطعها فإنه يقدر كما القطع، فيقطع أو يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. مثله يعني لا زيادة ولا نقصان. أيوة. يقدر بالأجزاء. نعم. يعني بالقدر والجزء وليس بالكمية. كالنصف والثلث ونحوهما. أيوة. وإن أخذت ديته أخذت بالقسط منها. وإن أخذت ديته يعني تنازل المجني عليه، قال أنا لا أريد القصاص أريد الدية. فننظر الآن تحسب الدية بقدرها. الأذن الآن، كلا الأذنين في مدية كاملة 100 من الإبل، إذن الأذن الواحدة كم فيها؟ 50 من الإبل. جاء واعتدى وقطع نصف أذنه، فهنا كم له؟ ربع الدية كاملة، أي 25 من الإبل، وهكذا كل بحسبه. من الذي يقدر الربع النصف الثلث الخمس الكذا؟ أهل الخبرة ممن يعينهم القاضي في مسألة تقدير الديات والشجاج ونحوها. وإن كسر بعض سنه ضرب من سن الجاني مثله إذا أمن انقلابها. وإن كسر بعض سنه ضرب من سن الجاني، هذا وثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن إنسان إذا جني، جاء شخص وكسر سنه، هو لم يكسر السن كاملا، لأنه إذا خلع السن أو كسر السن كاملا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى وفيها 5 من الإبل، لكن لو أنه كسر جزءا من السن فهنا يمكن القصاص، بمعنى أن نأتي بآلة كمنشار صغير مثلا ونقص ذلك كما فعل بالمجني عليه، هذا ما يسمى بردة، هذا البرد عند العلماء اللي هو النحت والقص بالمنشار ونحوه. قال بردة من سن الجاني مثله إذا، هنا اشترط، قال إذا أمن انقلاعها، يعني الآن هذا المجني عليه كسر ربع سنه، جئنا للجاني تعال نريد أن نكسر ربع السن، تعرفون أنت العظام تختلف، هذا الرجل مثلا أسنانه هشة، لو جئنا وقطعنا هذا انقطع أو انقلع السن كاملا فهنا سقط القصاص. لماذا؟ لأننا لا نأمن انقلاع السن بأكمله، فنلجأ إلى ماذا؟ إلى الدية. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى. والأصل في السن مثل ما ذكرنا، الأصل في السن عموما الآية، وفي مسألة كسر السن حديث ماذا؟ حديث الربيع رضي الله عنه وارضاها، وقصته أنها جاءت وكسرت سن جارية صغيرة، كسرت سنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فجاء النظر قال والله لا تكسر ثنيتها، لا تكسر، الآن يحلف، والنبي يقول كتاب الله القصاص وهو يحلف والله لا تكسر ثنيتها. طيب هل هذا اعتراض؟ لا، ما هو اعتراض، وإنما هو كأنه يرجو من الله عز وجل أنها لا تكسر سن هذه. فاسترضي أهل الجارية ورضوا بالدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من لو أقسم على الله لأبره. فهذا قسم، أقسم على الله أنها لا تكسر ثنيتها، واستجاب الله ذلك القسم وأبر الله قسمه. الشاهد من هذا أن هذا الحديث ورد في ماذا؟ في كسر السن. ولا يقتص من السن حتى يؤدي. طيب لحظة، هنا في مسألة وهي: إذا قطع من الجاني العضو هل يجوز رده؟ هل يصح رده؟ يعني الآن جاني قطع يد آخر، وجينا وقطعنا من الجاني يده، ثم جاء الجاني ورد اليد مرة أخرى، هل يجوز؟ نقول لا يجوز ولا يصح، ولو ردها قطعناها مرة أخرى عليه. لماذا؟ ها؟ لا يجوز الرد، ولو ردها قطعناها مرة أخرى. لماذا؟ لأن المجني عليه حصل فيه أمران: الأمر الأول ما هو؟ الألم، والأمر الثاني ذهاب العضوي. فإذا رد هذا الجاني هو شعر بالألم لكنه لم يفوت مصلحته اليد، والقصاص مقصوده ماذا؟ تفويت المصلحة. واضح ما شاء الله؟ ترى تفصيلات الفقهاء دقيقة جدا وعميقة. يعني حتى مسألة التخدير الآن قلنا أن التخدير لا يجوز. لماذا؟ حتى يشعر بالألم، صح؟ طيب هو لو الآن قطعنا يده قلنا لا يجوز حتى يشعر بالألم، ثم جاء هو وردها، الآن نحن سنقطع عليه، هل يجوز التخدير في هذه الحالة الثانية؟ نقول نخدر. لماذا؟ لأن الألم قد حصل بالأول. واضح؟ شوف دقة الفقهاء، ما في ظلم. ممكن أحد يقول نقطعها مرة أخرى، لا، نحن نريد أن نزيل هذه اليد لكن لا نريد إيلامه مرة أخرى. رحمة الله عليه، ما ترك شيء إلا وبين. نعم، أكمل. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها أو ييأس من عودها. تعرفون أن الأسنان صغار السن تنبت أسنانهم، وهذه الأسنان بعد ذلك يصغرون، بمعنى أنه تسقط تلك الأسنان، أسنان الرواضع، ثم بعد ذلك تبقى أسنانهم التي يعني إذا زارت لا تعود. هنا لو أن كبيرا اعتدى على طفل صغير وأسقط سنه، هذا السن سيعود، فهنا لا قصاص، فهنا لا قصاص عليه. لماذا؟ قال العلماء رحمه الله تعالى: لأن ما يعود لا يجب ضمانه، كالشعر. لو أن إنسانا جاء إلى شخص وحلق شعره، اعتدى عليه وحلق شعره، هل نقتص منه؟ هل نقتص منه؟ قالوا لا قصاص. لماذا؟ لأن الشعر لو أن إنسان اعتدى على شخص وحلق لحيته، هذه مسألة تختلف عن الأولى، لأن الأولى ليس فيها أمر ليس فيه نهي عن الحلق، لكن الثاني فيه، هذا كله مفصل في كتب الفقه رحمه الله تعالى في المطولات. ولو حلق حاجبه أو قطع رموشه، هل هذا مما ينبت أو لا ينبت؟ ثم إذا خلينا في مسألة السن الآن، قال: ولا يقتص من السن حتى يأس من عودها. الآن قلنا في الصغير أنه لا قصص ولا قود، لكنه اعتدى على سن لرجل كبير وهذه السن لا تعود، فهنا ماذا فيه؟ فيه القصص. طيب لو أن هذه السن مثلا عادت، أو نقول أنه ممكن أنها تعود، في بعض الناس تعود أسنانهم، عادت السن لكنها لم تعود على الصفة التي كانت عليها، عاد السن مائلا، عاد متغير اللون، عاد بأي شكل آخر غير الصفة التي كان عليها، فهنا فيه ما يسمى عند العلماء بالحكومة، يعني يعوض ذلك النقص. طيب قال: حتى ييأس من عودها. أيوة. ولا من الجرح حتى يبرأ. قال: ولا يقتص من الجرح حتى يبرأ. صورة المسألة: إنسان جاء وجرح شخص، أو صدمه مثلا في زمان الآن، صدمه متعمدا بسيارة حتى مثلا قطع رجله، الآن هذا عمد وقطع رجل، انقطعت رجله، هل يقتص من الجاني؟ يقتص من الجاني. طيب، لكن ذكر العلماء في مسألة الجروح والقصاص كقصاص مع القص في العموم، لكن لا ينفذ القصاص الآن حتى يبرأ جرح المجني عليه. الآن هو مثلا قطع يده، مر يوم يومين ثلاثة الجرح لم يبرأ، هذا الجرح سرى، مثلا حصل هناك تعفن تسمم إلى آخره، غرغرين إلى آخره، سرى إلى الساعد، فاضطر الأطباء إلى قطع الساعد، سرى نسأل الله العفو والعافية إلى بقية الجسد حتى مات. هذه السراية موجودة، فهنا قال لا نختص لأننا لا ندري الآن الجرح هذا يثبت على ماذا، يقف إلى أي حد، هل يقف طيب مثلا بعد أسبوع أسبوعين برأت اليد خلاص، عرفنا الآن الذي ينقص منه ماذا الكف، بعد شهر شهرين سرى إلى وقف إلى حد المرفق وشفي، لكن الآن هو قطع في الأصل اليد، فنحن نقطع اليد والساعد لأن هذا سرى، وهذا حتى لا نظلم. دليل هذه المسألة حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. هذا جابر رضي الله عنه وأرضاه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى من رجل ضربه بقرن على ركبته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام رده حتى يبرأ الذي يعني جنى عليك، حتى تبرأ أنت المجني عليه، فرده، ثم جاء مرة ثانية ورده، المرة الثالثة أقام النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فالآن الجاني والمجني عليه كلاهما ضرب بماذا؟ بالقرن، أليس كذلك؟ يعني هذا جاني ومجني كلاهما حصل القصاص، الجاني شفي والمجني عليه سرى ذلك الألم عليه حتى أصبحت رجله عرجاء، وجاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، يعني لا شيء لك، لا شيء لك. فهو استعجل النبي رده، لماذا رده النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ربما هذا الجرح يزيد فانتظر، فهذا الرجل استعجل، لذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم حقه لأنه استوفاه قبل تمام برء الجرحين. قاشا وسراية القوم مدرة، سراية القود مهدرة. ما معنى سراية القود؟ يعني الآن لو حكمنا على الجاني، الآن الجاني اعتدى على شخص وقطع يده، فجئنا الآن نحكم على الجاني بأن نقطع يد الجاني، لما قطعنا يد الجاني سرت هذه، يعني نحن قطعنا اليد قطع شرعي بإذن شرعي في حق شرعي، ما في تجاوز، ما في أي شيء، وشاء الله أن هذا الجرح يزداد معه حتى وصل إلى الساعد، حتى وصل إلى الكتف، فاضطررنا إلى قطع اليد. هنا ما يأتي ويقول والله أعطوني أنا الدية أو أعطوني القصاص أو نحن ذلك، لا، لماذا؟ لأن هذا حصل بإجرامك، وأثر عن عمر بن الخطاب وأيضا أبي بكر، أثر عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ورضاهم وبعض الصحابة قولهم إن الحق قتله، بمعنى أن هذا الرجل هو جاني وقطع اليد، ثم جئنا وقطعنا يده، وسرى هذا الجرح عليه حتى قتله، الآن الجاني مات، فنجا عن الصحابة أنهم قالوا إن الحق قتله. نعم، هذا معنى قوله سراية القود مهدرة، هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. من مات من حد أو قصاص فلا دية له، الحق قتله. نعم، طيب، بشرط هنا مثل ما ذكرنا أن يكون ألا يكون فيه تفريط في تنفيذ القود، لا يكون فيه تفريط أو إهمال. كيف؟ يعني جئنا الآن ننفذ، نريد أن نقطع يد هذا الذي الجاني، وجئنا بسكين مثلا سيئة أو فيها جراثيم أو فاسدة أو كالة، عرفتم، أو صدئة، فنحن إذا قطعناها هنا يكون جناية من ال... يعني فهنا عفوا القود هنا لا يكون مهدرا في حقه، لأن هذه السراية لم تحصل من القود ذاته، وإنما حصل بإهمال من نفذ ذلك الأمر. أيوة. وسراية الجناية مضمونة. طيب لحظة، وسراية القود هنا قلنا في القصاص، كذلك في الحدود، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود. لو أننا أقمنا الحد على شخص بضوابطه الشرعية، جئنا إنسان غير محصن وجلدناه، كم جلدة؟ 100 جلدة. أو قاذف كم نجلده؟ 80 جلدة. جئنا به وجلدناه، الحد الشرعي. ثم بعد ذلك تشحط ظهره، مثلا ظهره حصل في شيء، الأعصاب تلفت أعصابه أيا كان ومات، أو حصل له شلل، فهنا هدر، الحق قتله. لكن بشرط ماذا؟ ألا يكون في الجلد اعتداء، أن يكون بالصفة الشرعية. احنا نفذنا، جئنا بالصفة الشرعية وأقمنا حد الله عز وجل عليه، ما ينتج عنه هو الذي جنى على نفسه بذلك الأمر. طيب. وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. ألا لما تكلم قال سراية القود، هنا الكلام على من؟ الجاني أو المجني؟ سراية القود مهدرة، الكلام هنا على الجاني أو المجني؟ الجاني. ولما قال سراية الجناية مضمونة، يراد بذلك المجني عليه. سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، ما معنى ذلك؟ مثل ما ذكرنا المثال السابق، لو أن رجلا قطع يد آخر وسرت الجناية على ساعده أو كتفه أو حتى مات، فهنا نضمن ذلك إما بالقصاص أو أو أو بالدية. ما متى يكون القصاص ومتى تكون الدية؟ بالقصاص إذا كان عمدا، واضح، إذا تعمد الإنسان. وإذا كان بالخطأ، جاء إنسان وقطع يد رجل بالخطأ، هنا لا قصاص، وسرت هذه الجناية إلى، فهنا يكون بالدية. واضح مشاعر؟ لذلك قال سراية الجناية مضمونة، وهذا بغير خلاف بين أهل العلم، يعني أجمع العلماء على ذلك. إيه تفضل. إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها، يعني إن استوفى حقه قبل برء الجرح سقط حقه، لحديث جابر الذي ذكرناه. قال قبل برئها فيسقط ضمانها، أي أنه لا يطالب بالضمان لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، عقب بعدم إعطاء حقه كامل. طيب، هنا ذكر بعض العلماء مسألة ونختم بها الدرس، حتى قال الإمام بهاء شارح الكتاب يقول مسألة عجيبة، يقول إذا قلع سن، إذا قلع إنسان سنا، إذا قلع سن إنسان، فقلع الإنسان سن الجاني، الآن قصاص سن بسن، ثم عادت سن المجني عليه، المجني عليه عادت سنه، فقلعها الجاني ثانيا، وضحت؟ فلا شيء على واحد منهما. وضحت الصورة ولا لا؟ الآن هذا رجل جنى على شخص وقلع سنه، فجاء المجني عليه وقلع سنه الجاني، المجني عليه الآن رجع سنه، جاء المجني عليه وقلعه مرة أخرى، قال لا شيء على واحد منهما. لماذا؟ قال لأن سن المجني عليه لما عادت وجب عليه دية سن الجاني، لأنه الآن هو ما فاته شيء، عادت سنه، وقلنا إذا عاد لا عوضة، وهو قد كسر سن الجاني فيلزمه الدية، لما جاء الجاني وكسر السن الجديد عليه الدية، فقال ليش شيء. طبعا المصنف رحمه الله تعالى علماء لم يذكروا هذه المسائل، ربما حدثت ربما لا تحدث، لكن هو كما سماها مسألة عجيبة، لكن هذه ينبني ربما تحصل في زمن من الأزمان، أن يكون في اعتداء أكثر من مرة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.